فسأتكلم بعون الله عز وجل عن أمر خطير، بل هي كبيرة من الكبائر. اعتاد الناس على ارتكاب هذه الجريمة، أي على ارتكاب هذه الكبيرة، وهي على ألسنة العامة والخاصة وفي بيوت المسلمين وفي الطرقات وما أشبه ذلك، بعمل خطير ألا وهي الغيبة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا. وخلي بالك من كلمة يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء ينادي ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين، ما قالش يا أيها الناس. الآيات اللي نزلت على النبي في مكة غير اللي نزلت على النبي في المدينة، في قرآن مكي وقرآن مدني. القرآن المكي كله يدعو، جل القرآن المكي يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فيش فيه أوامر، ما فيش فيه ما تكذبش ما تغشش، ما فيش فيه أوامر. ليه؟ لأن هم ما يعبد ما بيعرفوش ربهم. النبي قعد 13 عام يدعوهم لمعرفة الله سبحانه وتعالى، يدعوهم لأن الكون له إله واحد ليس له شريك، فإزاي هيقول لهم ما تكذبوش ما تغشوش ما تتكلموش في حق بعض وهم أصلا ما يعرفوش ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تجي الآيات اللي نزلت على النبي في مكة: يا أيها الناس يا أيها الكافرون. أما الآيات اللي نزلت على النبي في المدينة تلاقي إيه؟ النداء: يا أيها الذين آمنوا. قال أهل العلم: لما يجي نداء في القرآن بيا أيها الذين آمنوا فعليك أن تنتبه، فالنداء لك أنت، ربنا بينادي لك أنت باسمك، خصك في النداء، فيجب عليك أن تنتبه. يأتي بعده إما أمر من الله فلا ينبغي لمؤمن ألا يأتمر، ولو ما أتمرش بالأمر ده يروح يراجع إيمانه، يبقى إيمانه فيه خلل أو نهي. يجي بعد يا أيها الذين آمنوا نهي من الله، ما ينفعش ما تنتهيش أبدا، ولو ما انتهيتش يبقى إيمانك فيه خلل، لأن ربنا ندالك باسمك أنت، ما هو أنت عند الله عز وجل مؤمن، إنما محمد والسيد وعبده ده اسم أمك وأبوك سمهولك وسمهولي نعرف به في الدنيا. وقال بعض أهل العلم إن لو واحد الآن نادى وقال يا محمد، لو محمد ما التفتش ما التفتلوش كده، أمرين: إما مش عاجبه اللي بينادي عليه والأمر خطير، أو ما يلزموش إن هو يرد عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: ذكرك أخاك، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: وإن كان في أخي ما أقول. أنا ما بكذبش، هو فعلا بتاع فلان وفعلا بيمشي مع علان وفعلا بفيه كذا وفيه كذا، وإن كان في أخي ما أقول. فقال النبي: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان أعظم إثم وجرم عند الله من الغيبة. ليه؟ لأن الغيبة أنت بتقول فيه شيء بتصفه ما بتكذبش فعلا، إنما البهتان أنت كذاب لأنك بتقول فيه شيء مهوش فيه بتبهته. طب ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالميت لأن مش موجود، أنت بتتكلم في حقه هو مش موجود. ليه بتتكلم في حقه مش هو مش موجود؟ لأنك جبان، لأنك ما عندكش موهبة وما عندكش جرأة، لأن إيمانك فيه خلل. لأن لو عندك إيمان صادق وأنت عندك مروءة كنت رحت له على الفور وش في وش، أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، إنما أنت ما عندكش الجرأة، إيمانك فيه خلل جبان، فأنت بتتكلم في حقه وتيجي للي بتتكلم معاه فيه وتقول له كلام في سرك. بالله عليك ما تقول لحد. ليه؟ ليه بتقسم عليه وبتحلفه إن هو ما يقولش؟ لأنك جبان. يقول لك الحيطان لها وجان، ألم تعلم أن الملائكة لها أقلام؟ ألم تعلم أن الملائكة لها أقلام؟ بتكتب كل صغيرة وكبيرة. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي ذكرك أخاك بما يقرأ. قالوا وإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. وقف أحد السلف يوما على جبل الصفا وأخرج لسانه وأمسك به، طلع لسانه وأمسك وقال يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ندم يوم القيامة شديد. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا اللي ما معهوش فلوس، ما عندوش أرض، ما عندوش أطيان، ما عندوش بيت، ما عندوش أي حاجة، ده هو المفلس. قال النبي لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، صلاة، تراويح، تهجد، قيام ليل، قرآن، صدقات، حج، عمرة. وقد تكلم في عرض هذا وسبد وقال على فلان، وفلان اتجوزت، وفلان اتطلقت، وفلان بيخلف، وفلان ما خلفش، وفلان بيجيب الفلوس منين، وفلان بيتاجر في المخدرات، وفلان بياكل من عرق مرات، وفلان ورث، وفلان بنى، وفلان اشترى. ايه؟ ارحم نفسك. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات. وقد سب هذا، تكلم في عرض فلان وعلان، فيوم القيامة يؤتى فيؤخذ من حسناته حتى إذا انتهيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وخلي بالك، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، خلي بالك اللي هياخد حسناتك يوم القيامة اللي انت ما بتحبوش في الدنيا، اللي انت ما انتش طيره، اللي انت مخصمه وما بتكلموش، وأحيانا اللي إزاك. لأن الإمام ابن القيم يقول انتبه أيها المظلوم تأتي يوم القيامة ظالم. انتبه أيها المظلوم، تأتي يوم القيامة ظالم. واحد عمل معاك حركة مش كويس، في بيع، في شراء، في أي شيء، وبعدين انت اشتلت في صدرك، كل يوم تحكي الواحد عليه، صاحبك فلان عمل كذا كذا واتراضت عليه ومش عارف ايه، كل يوم تحكي. عشت لك 10 سنين ولا 5 سنين، خلاص سقط حقك، ويوم القيامة تلاقيك انت المديون. انتبه ايها المظلوم، تأتي يوم القيامة ظالم. يا لسان كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. وورد عند الامام عند جابر بن عبد الجهم من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الصحابه يوما، فهبت عليهم ريح نتنه. عارف لما تكون ماشي كده في الطريق وبعدين تلاقي ريحه كريهه جايه؟ هذه القصه وردت في كتاب سير اعلام النبلاء. جت عليهم ريح نتنه، ريح كريهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما هذه الرائحه؟ حد يعرف الريحه دي جايه ازاي؟ جايه منين؟ ايه سببها؟ قالوا: الله اعلم يا رسول الله. قال النبي: هذه ريح الغيبة. قال أهل العلم: الغيبة لها رائحة، والذنوب لها رائحة، ولكن اعتادت أنوفنا على شم هذه الرائحة، مع الناس بنشم. وضربوا مثال خطير، إن في واحد سكن في شقة جديدة أو في محل جديد بجوار معمل كيماويات أو مصنع كيماويات، أو أعزكم الله بجوار مكان يوضع فيه الكمامة. أول يوم يسكن مش طايق الريحة، يجي يشتكي كده للجيران يقولوا له: فين الريحة دي؟ تعودوا، واحدة واحدة اتعود ما عادش هيشم. فاحنا خلاص الغيبة بقت في لساننا إلا ما رحم ربي، على ألسنة النساء والرجال والأطفال والشيوخ. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. وخلي بالك، كلنا بني آدم وكلنا أخطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الذنب لما يكون بينك وبين رب العباد سهل انك تتوب منه، اسهل ذنب تتوب منه الذنب اللي بينك وبين الملك، لانه بيعامل الناس باسمه الرحمن الرحيم. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بس بحاجتين: تسجد لله عز وجل سجدة تكون فيها صادق مع الله، نادما على ما فعل، عازما عزما أكيدا ألا تعود. لو عندك 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، بقالك 70 سنة بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ذنوبك كلهم مع الله، بسجدة واحدة، بكلمتين، بصدق النية والقلب الطيب الخاشع لله، تندم على ما فعل وتعزم عزما أكيدا على أنك تعود، فمسحت الخطايا والذنوب كلك مسح. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه، يقول للنبي: قل للكفر، الكفر مش الموحدين، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بس ينتهوا، مش يتوب في رمضان وبعد رمضان انتهى الموضوع. لو ناوي على كده يبقى هاي ربنا هيتقبل منك رمضان ازاي؟ ده انت لو ناوي على كده يبقى الامر خطير، يبقى بتعصي ربنا مسبقا، يعني مقدم المشيئة على معصية الله عز وجل. زي زمان قبل كورونا تلاقي بعض الناس مجهز سجادة الصلاة من يوم الخميس بالليل، مجهز ومعاقب النية ان هو هيجي متأخر وهيصلي في الشهر، بيبيت النية بالمعصية. فالناس اللي ناوي ان هو ما يصليش الا في رمضان بس، ده مبيت النية على انه يخالف ربنا ويعصيه. يبقى الذنب لما يكون مع ربنا سبحانه وتعالى سهل التوبة منه، انما الذنب الخطير اللي صعب التوبة منه هو الذنب اللي بينك وبينه وبيني وبينك، الحقوق، هو ده اللي صعب التوبة منه وصعب الخلاص منه. يضرب الله عز وجل الصراط على ظهر جهنم. صلى على الحبيب. خلي بالك الذنب اللي بينك وبين فلان، بينك وبين ابن عمك او بينك وبين جارك او بينك وبين صديقك او بينك وبين شريكك في العمل، لازم يسامحك لو اتكلمت في حقه، لو شوهت صورته، لو قلت عليه كذا وكذا وكذا. فلانة اللي قاعدة في البيت اللي انت بتتكلم عليه وتروح البيت زوجتك تحكي لك قصص سمعتها، تتصنط تحكي لك حصل كذا ومن فلانة كذا ومن علانة كذا، دي هتدوب منها ازاي؟ لازم تروح للناس دي وتتحلل وتقول له انا قلت عليك كذا كذا، سامحني. امر خطير ولا مش خطير؟ تستطيع عندك جرأة تعمل كده؟ تروح له تقول له انا اتكلمت في حق زوجتك او اتكلمت في حق ولادك؟ انت عارف، عارف في لك حل تاني، في حل تاني عشان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من الذنب ده، انك تفضل طول ما تفتكر وتدعيه اللي انت اتكلمت في حقه. فبالله عليك ده انت مش فاضي يا اخي تدعي لنفسك، والله ده انت مش فاضي تصلي، ما انتش فاضي تصلي. والله اعرف واحد من الاسرياء، واحد بيقول له انت ما بتطلعش عمره ليه او تحج؟ قال له والله ما انا فاضي، ومن الاسرياء مش فاضي. طب انت بقى لازم تفضل تسكت وتدعي، ترفع وتتضرع الى الله وتدعيه، كل ما تفتكر الذنب تدعي له ان ربنا يبارك له وربنا يغفر له. ادعي لنفسك، ليه تقع في الموقف؟ ليه تعرض نفسك ان امرك يبقى بايد فلان؟ والاخطر من ذلك ان انا قلت لك ان اللي انت ما بتحبوش ده هو اللي هياخد حسناتك. حسناتك ليه؟ انت صمت رمضان 30 يوم، ربنا تقبل منهم 5 وما تقبلش 25، ياخد من 5 دول. ركعت 1000 ركعة، ربنا ما قبلش 99، 100 ركعة ما قبلش 99، وقبل ركعة ياخد من الركعة، ياخد من الصف من المقبول. انت هيتبقى لك ايه يا مسكين؟ ليه تعرض نفسك لكده؟ اسمع، يضرب الله عز وجل الصراط على ظهر جهنم. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أبين لك الخطورة، خطورة الغيبة، الله عز وجل يضرب الصراط على ظهر جهنم. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بأنه أرفع من الشعرة وأحد من السيف، وتمر عليه الخلائق، الكل يمر على الصراط، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يمر على الصراط. فمن الناس من يمر كالريح. اللهم اجعلنا منه. النار عياذا بالله مظلمة سوداء، والصراط من أول النار لآخرها كما وصف ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يعني ولله المثل الأعلى، كبري على نهر مية كده، النهر ده النار سوداء مظلمة، فتمر الخلائق. فمن الناس من يمر كالريح، ومن الناس من يمر كالبر، ومن الناس من يمر كالجواد، ومن الناس من يمر حبوا، ومن الناس من يسقط، ومن الناس من يخدش. المار على ثلاث أوجه، على هذا الصراط خطاطيف وحسك، والخطاطيف كما وصف ذلك نبينا محمد كشوك السعدان، شوك كلاليب. فمن الناس مار مسلسل يمر كده ما فيش حد يكلمه، ومن الناس من يخدش ناجي مسلم مخدوش مرسل يعدي بس الكلاليب تخطفه من الذنوب والمعاصي، ومن الناس من يقردس، يقردس أن يقع في جهنم عياذا بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم، النور من الطاعات، حينما تنتهي الطاعة المكان يظلم، يبقى مظلم، تزحلق تقع. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. وبعد الانتهاء، بعد الانتهاء من المرور، أهناك فوز؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار، قبل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا. الدنيا سيئة يا جماعة والله، والله الدنيا لا تساوي عند الله جناح بر، والله الدنيا ما تستاهل انك تخصمني وخصمك، والله ما تستاهل انك تتكلم في حقي واتكلم في حقك، والله الدنيا ما تستاهل انك تزعل امك وابوك، والله الدنيا ما تستاهل انك تسمع الاذان حي على الصلاه وما تروح وتسيب اللي في ايدك وما تقول اصل في ايدي شغل، اصل مش فاضي، طب شويه كده، ما تستاهلش. ربنا بدأ الصلاة بالأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة، وانت ودن من طين ودن من عجين، وانت قول بس المصلحة اللي هيجينا منها لأم تعيش، يقوم ربنا يقول لك حي على الفلاح. الفلاح عندك مش عندك، الرزق عندي مش عندك، النجاح عندي مش عندك، ويكررها لك مرتين: إن انت كنت من الناجين استجبت. الدنيا سيئة، فبعد ما ينتهي الخلائق: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تنتهي الخلائق على قنطرة، قنطرة الحقوق قبل الدخول للجنة. القنطرة مكان يجتمع فيه الخلائق للحقوق. أتدرون ما هي الحقوق؟ خلي بالك، في أرض المحشر ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا يظلم ربك أحدا. تظلمني في ملكوت الله؟ مش ممكن، مش ممكن حد يظلم أبدا. ولا يظلم ربك أحدا، بيني وبينك عدل الله عز وجل. أما الرحمن الرحيم يعفو عن الذنوب والخطايا، إذا نادى العبد الطائع لربه وقال يا رب، قال الله عز وجل لبيك يا عبدي. وإذا نادى العبد العاصي الأب يا رب، قال الله عز وجل لبيك لبيك لبيك يا عبدي. إنما بيني وبينك هنا ربنا يعامل العباد بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى يحاسب البهائم. البهائم، نعم، الحمار أعزك الله ربنا هيحاسب، البقرة، النملة، ولا يظلم ربك أحدا. فما بالك بأناس قد أرسل الله عز وجل لهم عقل ليميز الخبيث من الطيب. الله عز وجل أرسل لنا قرآن على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفنا بأن نكون من أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يجمع الله عز وجل، أقول الكلمة دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما مع أبا هريرة فوجدوا كبشين ينتطحان، عزك الله، خروفين بتنطحوا. بنشوف المشهد ده ولا لا؟ خروف يرجع لورا والتاني يرجع لورا وقوموا نطحين. النبي شاف المشهد ده وكان مع أبا هريرة، فقال: أتدري يا أبا هريرة فيما ينتطحان؟ بتنطحوا ليه؟ قال: الله أعلم يا رسول الله. قال: الله يعلم وسيحكم بينهم يوم القيامة. نعم، الله يجمع البهائم في أرض المحشر. البهيمة القرناء اللي نطحت البهيمة الكلحاء اللي من غير قرون، ولا تعالي انطحيها زي ما نطحتك، عضيها زي ما عضيتك، اقرصه زي ما قرصك. الأمر خطير، الناس عرايا يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل بعد الانتهاء من الحقوق بين هؤلاء، ما لهمش جنة ولا نار، صيروا ترابا. ورد في أحد في بعض الآثار أن التراب يطير فيأتي على وجوه الكافرين، فقال الله عز وجل في كتابه: يوم يقول الكافر يا ليتني، كملت، يا ريتني كنت حمار وما عصيتش ربنا وما نمتش، يا ريتني كنت بهيمة عشان ما اقفش بين يدي الله وعرض نفسي لجهنم عياذا بالله. تأتي على القنطرة ويقف الحقوق، فيأتي فلان ملك: أنت فلان ابن فلان، نعم، أنت الذي تكلمت يوم كذا ساعة كذا بقول كذا، نعم. فيقول الملك: فما بالك إن تركتها، أنت إيه اللي خليك تتكلم في حق فلان وعلان؟ فيبكي ثم يتركه، ويأتيه ملك ويتكرر المشهد مرارا: أنت فلان ابن فلان، نعم، أنت الذي تكلمت يوم كذا ساعة كذا بكذا، نعم، وجاءني من قبلك واعتذرت. فيقول الملك: فما بالك إن تركتها؟ ثم يزبه فيهوي في النار 70 خريفا. والحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال للنبي: وهل نحن مؤاخذون على ما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخيرهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قدم لنفسك يا مسكين، غدا ستكون بين التراب دفين، ولا ينفعك إلا أرحم الراحمين. اغرس لنفسك حسنة في الدنيا تجد حصادها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اوعى تقول لي انا اعرف واحد ما بيصليش بس قلبه ابيض كذاب. انت تكذب صحيح القران والسنه. ما بيصليش قلبه مش ابيض. عقل امه وابوه قلبه مش ابيض. بيتكلم في حق فلانه وعلانه قلبه مش ابيض. ما بيصليش الا في رمضان قلبه مش ابيض. بيتعامل بالربا قلبه هباب. إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله عز وجل في عليائه وأن تكون ساعة إجابة أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد أيها الكرام، أنا هختم لحضراتكم بشيء رأيته بعيني، سمعته بأذني، عصرت هذا المشهد، غير في حياتي كلها 360 درجة، بل غير حياتي مليار درجة. وبعد ما أقول لك القصة دي، لو أنت ما تغيرتش في الغيبة والنميمة، يبقى أنت تروح تراجع إيمانك بقى، يبقى أنت كالصخر الصوار، كالحجر الصوار. عارف الحجرة بتاع الطعمية اللي ما بتدوبش أبداً؟ يبقى أنت قلبك وعقلك كده مع الله عز وجل. في يوم كنت بخطب في شهر، اسمعوا الكلام، أنا عايزك تقول الكلام ده لأولادك ولزوجتك لما تروح عشان تحترس. كنت بخطب في شهر، وأنا جاي من شهر عديت على سوق الجمعة اشتري شوية خضار، لقيت فرضين شباب واقفين شافوني كده. تعاش ابراهيم شوف الراجل، وقالوا كلمة جيم يهفه، شوف الراجل كده كلمة قذرة وقالوا عليها كلام كتير. فنظرت فوجدت رجل أعرفه جيدا، سمين البدن تخين، وكنا وقت الظهيرة في الحر الشديد، وعرق مرق زي ما بيقولوا، واحد بيبيع بطاطس وفارش مفرش كبير وهو بارك على ركبه بيشتري من الراجل ده. الراجل صاحب البطاطس بيجيب البطاطاية النظيفة يحطها على جنب، والبطاطاية التعبانة الرفيعة الخمجانة المكسورة الخضرة المخرومة على جنب، وده بسعر وده بسعر. والراجل ده من أسرياء الأسرياء، قالوا له عربيته واقفة هناك، فعلا عربيته واقفة هناك، وشوف بينقي ايه، هو بينقي من البطاطس العجمانة. فقلت له اتق الله انت وهو، احنا مالنا؟ انتوا لسه خارجين من صلاة الجمعة، احنا بيوتنا من ازازة يا جماعة، حدفش الناس من طول، كلنا اخطاء وكلنا معاصي واثام. وسبتهم ومشي. بعد اسبوعين ثلاثة خمسة كده علمت ان الراجل ده امه توفاها، فرحت عشان أعزيه نفس اليوم ليلا، فوجدته يبكي بكاء يكاد قلبه ينخلع. ليه؟ لأنهم أخبارك مع أمك إيه؟ هو عطيع منك، أمك غالية أمشي، فقلبه هينخلع من البكاء والحزن الشديد. قعدت طبطب عليه وأقول له لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، وبعدين هي كانت امرأة صالحة. وقلت له وبعدين أنت مش كنت بار بها؟ قال لي بار بها بس، والله لو طلبت قطعة من السحاب لطلعت وجبت لها الحتة دي. والله يا شيخ إبراهيم في مرة قالت لي أنا نفسي في البطاطس الرفيعة، كنت زمان وانا صغيرة بجيبها اسلقها واحمرها في الزيت نفسي فيها، ما سبت ولا محل فيك يا دمياط إلا ورحت الخضرات أقول له عايز بطاطس من المدحرجة الرفيعة يقول لي مفيش. وبعدين واحد قال لي روح سوق الجمعة تلاقي، لقيت واحد مطلع كده بركت على ركبه وقعدت أقول يا رب ما حد يشوفنا الناس تقول علي إيه، ربنا أكرمني ونقت لها شوية. ورحت سلقتهم لها وحمرتهم لها وكلتهم وقعدت تدعي. إيه رأيك في الكلام ده؟ إيه رأيك؟ لسه هتتكلم في حق فلانة وعلانة؟ لسه مصمم؟ كلنا عيوب ومعاصي، بيوتنا من إزاز، والله والله لا يعلم لولا ستر الله عز وجل لفضحنا الله على رؤوس الأشهاد. اللهم استرنا يوم العرض عليك. احفظ لسانك، احفظ لسانك. هنقف بين يدي الله عز وجل. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. الإنسان لما يجيله خبر مش كويس خايف من حاجة، يجيله مغص وعزك الله يساب كده يخش عزك الله دورة المية مرة واثنين وثلاثة، صح؟ يوم القيامة كده. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلظظ من غيظ ومن حمأ على الحصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وعرفت فيه من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد العصا للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون في دار الخلد سكانا. اللهم اجعلني وإياكم من الموحدين، اللهم اجعلني وإياكم من التائبين، اللهم اجعلني وإياكم من النادمين، اللهم اجعلني وإياكم من النادمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا مديونا إلا قضيت دينا. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم. اللهم لو كان أحدا منهم على قيد الحياة فبارك لنا فيه، وإن كان أحدا منهم تحت التراب اللهم لو كان سعيدا مسرورا فزده فرحا وسرورا، وإن كان حزينا مهموما فأبدل حزنه وهمه فرحا وسرورا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.